وكحلم فكرتك اللحظة واللي فيها تلاقينا وكنت تدايس وانا نطل من الشهر جمع جت عيني في عينيك وداك النهار بينا لك دوبة واللي تكلموا تعلق والله صيفي